بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 375 من البداية والنهاية. حديث آخر عن أبي أيوب في ذلك قال جعفر الفريابي حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف حدثنا عبد الأعلى عن سعيد الجريري عن أبي الورد عن أبي محمد الحضرمي عن أبي أيوب الأنصاري قال صنعت لرسول الله ولأبي بكر طعاما قدر ما يكفيهما فأتيتهما به، فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم اذهب فادعوا لي 30 من أشراف الأنصار. قال فشق ذلك عليه ما عندي شيء أزيده. قال فكأني تثاقلت، فقال اذهب فادعوا لي 30 من أشراف الأنصار، فدعوتهم فجاءوا فقال طعموا فأكلوا حتى صدروا، ثم شهدوا أنه رسول الله، ثم بايعوه قبل أن يخرجوا، ثم قال اذهب فادعوا لي 60 من أشراف الأنصار. قال أبو أيوب فوالله لأنا بال60 أجود مني بال30. قال فدعوتهم فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تربعوا فأكلوا حتى صدروا، ثم شهدوا أنه رسول الله وبايعوه قبل أن يخرجوا. قال فاذهب فادعوا لي 90 من الأنصار. قال فلأنا أجود بال90 وال60 مني بال30. قال فدعوتهم فأكلوا حتى صدروا، ثم شهدوا أنه رسول الله وبايعوه قبل أن يخرجوا. قال فأكل من طعام ذلك 180 رجلا كلهم من الأنصار. وهذا حديث غريب جدا إسنادا ومتنا، وقد رواه البيهقي من حديث محمد بن أبي بكر المقدمي عن عبد الأعلى به. قصة أخرى في تكثير الطعام في بيت فاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنها. قال الحافظ أبو يعلى حدثنا سهل بن الحنظلية حدثنا عبد الله بن صالح حدثني بن لهيعة عن محمد بن المنكدر عن جابر أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أقام أياما لم يطعم طعاما حتى شق ذلك عليه، فطاف في منازل أزواجه فلم يصب عند واحدة منهن شيئا، فأتى فاطمة فقال فأتى فاطمة فقال يا بني هل عندك شيء آكله فإني جائع؟ فقالت لا والله بأبي أنت وأمي. فلما خرج من عندها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بعثت إلى جارة لها برغيفين وقطعة لحم، فأخذته منها فوضعته في جفنة لها وغطت عليها وقالت والله لأوثرن بهذا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على نفسي ومن عندي. وكانوا جميعا محتاجين إلى شبعة طعام، فبعثت حسنا أو حسينا إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فرجع إليها فقالت له بأبي أنت وأمي قد أتى الله بشيء فخبأته لك. قال هل أمي يا بني؟ فكشفت عن الجفنة فإذا هي مملوءة خبزا ولحما، فلما نظرت إليها بهتت وعرفت أنها بركة من الله، فحمدت الله وصلت على نبيه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وقدمته إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فلما رآه حمد الله وقال من أين لك هذا يا بني؟ قالت يا أبتي هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فحمد الله وقال الحمد لله الذي جعلك يا بني شبيهة سيدة نساء بني إسرائيل، فإنها كانت إذا رزقها الله شيئا فسئلت عنه قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فبعث رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى علي، ثم أكل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وعلي وفاطمة وحسن وحسين وجميع أزواج رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وأهل بيته جميعا حتى شبعوا. قالت وبقيت الجفنة كما هي، فأوسعت بقيتها على جميع جيرانها، وجعل الله فيها بركة وخيرا كثيرا. وهذا حديث غريب أيضا إسنادا ومتنا، وقد قدمنا في أول البعثة حين نزل قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأنذر عشيرتك الأقربين. حديث ربيعة بن ماجد عن علي في دعوته عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بني هاشم، وكانوا نحو من 40، فقدم إليهم طعاما من مد، فأكلوا حتى شبعوا وتركوه كما هو، وسقاهم من عس شرابا حتى رووا وتركوه كما هو 3 أيام متتابعة، ثم دعاهم إلى الله سبحانه وتعالى كما تقدم. قصة أخرى في بيت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قال الإمام أحمد: حدثنا علي بن عاصم، حدثنا سليمان التيمي عن أبي العلاء بن الشخير عن سمرة بن جندب قال. أعيد، قال الإمام أحمد: حدثنا علي بن عاصم، حدثنا سليمان التيمي عن أبي العلاء بن الشخير عن سمرة بن جندب قال: بينما نحن عند النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إذ أتي بقصعة فيها ثريد، قال: فأكل وأكل القوم، فلم يزالوا يتداولونها إلى قريب من الظهر، يأكل قوم ثم يقومون ويجيء قوم فيتعاقبونه. قال: فقال له رجل: هل كانت تمد بطعام؟ قال: أما من الأرض فلا، إلا أن تكون كانت تمد من السماء. ثم رواه أحمد عن يزيد بن هارون عن سليمان عن أبي العلاء عن سمرة أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أتي بقصعة فيها ثريد، فتعاقبوها إلى الظهر من غدوة، يقوم ناس ويقعد آخرون. قال له رجل: هل كانت تمد؟ فقال له: فمن أين تعجب؟ ما كانت تمد إلا منها هنا، وأشار إلى السماء. وقد رواه الترمذي والنسائي عن بندار عن يزيد بن هارون. وقال الترمذي: حسن صحيح، قبل المتابعة في الحاشية: 1 ضعيف، فيه ابن لهيعة ضعيف، 2 صحيح أحمد، متابع بعون الله عز وجل. وقال الترمذي: حسن صحيح، ورواه النسائي أيضا من حديث معتمر ابن سليمان عن أبيه عن أبي العلاء، واسمه يزيد بن عبد الله بن الشخير عن سمرة بن جندب به. قصة قصعة بيت الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولعلها هي القصعة المذكورة في حديث سمرة بن جندب، والله سبحانه وتعالى أعلم. قال البخاري: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا معتمر عن أبيه، حدثنا أبو عثمان أنه حدثه عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن أصحاب الصفة كانوا أناسا فقراء، وأن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال مرة: من كان عنده طعام 2 فليذهب بـ3، ومن كان عنده طعام 4 فليذهب بـ5 أو 6، أو كما قال: وإن أبا بكر جاء بـ3، وانطلق النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بـ10، وأبو بكر بـ3. قال: فهو أنا وأبي وأمي، ولا أدري هل قال: امرأتي وخادمي من بيننا أو من بيتنا وبيت أبي بكر، وإن أبا بكر تعشى عند النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ثم لبث حتى صلى العشاء ثم رجع فلبث حتى تعشى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فجاء بعدما مضى من الليل ما شاء الله. قالت له امرأته: ما حبسك عن أضيافك أو ضيفك؟ قال: أو ما عشيتيهم؟ قالت: أبوا حتى تجيء، قد عرضوا عليهم فغلبوهم، فذهبت فاختبأت. فقال: يا غنثر، فجدع وسب وقال: كلوا. في رواية أخرى: لا هنيئا. وقال: لا أطعمه أبدا، والله ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربا من أسفل، أعيد، إلا ربا من أسفلها، إلا ربا من أسفلها أكثر منها، حتى شبعوا وصارت أكثر مما كانت قبل. فنظر أبو بكر فإذا هي شيء أو أكثر، فقال لامرأته في رواية أخرى: ما هذا يا أخت بني فراس؟ قالت: لا وقرة عيني هي الآن أكثر مما قبل بثلاث مرار. فأكل منها أبو بكر وقال: إنما كان الشيطان يعني يمينه. ثم أكل منها لقمة ثم حملها إلى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وعيد من عند ثم أكل منها لقمة ثم حملها إلى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فأصبحت عنده. وكان بيننا وبين قوم عهد، فمضى الأجل فعرفنا 12 رجلا مع كل رجل منهم أناس، الله أعلم كم مع كل رجل، غير أنه بعث معهم قال أو بعث معهم قال. فأكلوا منها أجمعون، أو كما قال وغيرهم يقول. فعرفنا من العروافة، هذا لفظه، وقد رواه في مواضع أخرى من صحيحه ومسلم من غير وجه عن أبي عثمان عبد الرحمن بن مل النهدي عن عبد الرحمن بن أبي بكر. حديث آخر عن عبد الرحمن بن أبي بكر في هذا المعنى. قال الإمام أحمد: حدثنا عارم، حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي عثمان عن عبد الرحمن بن أبي بكر أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم 30 و100، فقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: هل مع أحد منكم طعام؟ فإذا مع رجل صاع من طعام أو نحوه فعجن. ثم جاء رجل، قبل متابعة في الحاشية واحد صحيح البخاري في المناقب أتابع بعون الله عز وجل، فعجن ثم جاء رجل مشروك مشعان طويل بغنم يسوقها، فقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: أبيعا أم عطية؟ أو قال: أم هدية؟ قال: لا، بل بيع. فاشترى منه شاة فصنعت، وأمر النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بسواد البطن أن يشوى. قال: ويم الله، ما من 30 و100 إلا قد حز له رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حزة من سواد بطنها، إن كان شاهدا أعطاه إياه، وإن كان غائبا خبأ له. قال: وجعل منها قصعتين. قال لهم: فأكلنا منها أجمعون وشبعنا، وفضل في القصعتين فجعلناه على البعير، أو كما قال. وقد أخرجه البخاري ومسلم من حديث معتمر ابن سليمان. حديث آخر في تكثير الطعام في السفر. قال الإمام أحمد: حدثنا فزارة بن عمرو، أخبرنا فليح عن سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: خرج رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في غزوة غزاها فأرمل فيها المسلمون واحتاجوا إلى الطعام، فاستأذنوا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في نحر الإبل فأذن لهم، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال: فجاء فقال: يا رسول الله، إبلهم تحملهم وتبلغهم عدوهم ينحرونها، أدعو يا رسول الله بغبارات الزاد، فدعو الله عز وجل فيها بالبركة. قال: أجل. فدعا بغبرات الزاد، فجاء الناس بما بقي معهم فجمعه، ثم دعا الله عز وجل فيه بالبركة، ودعاهم بأوعيتهم فملأها وفضل فضل كثير. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عند ذلك: أشهد أن لا إله إلا الله. أعيد. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عند ذلك: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أني عبد الله ورسوله، ومن لقي الله عز وجل بهما غير شاك دخل الجنة. وكذلك رواه جعفر الفريابي عن أبي مصعب الزهري عن عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه سهيل به، ورواه مسلم والنسائي جميعا عن أبي بكر بن أبي النضر عن أبيه عن عبيد الله الأشجعي. أعيد. عن أبي بكر بن أبي النضر عن أبيه عن أبيه عن عبيد الله الأشجعي عن مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف. أعيد. عن طلحة بن مصرف عن أبي صالح عن أبي هريرة به. وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا زهير، حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح سعيد أو عن أبي هريرة، شك الأعمش. قال: لما كانت غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة، فقالوا: يا رسول الله، لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا ودهنا. فقال: افعلوا. فجاء عمر فقال: يا رسول الله، إن فعلوا قل الظهر، ولكن ادعهم بفضل أزوادهم، ثم ادعوا لهم عليها بالبركة، لعل الله أن يجعل في ذلك البركة. فأمر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بنطع فبسط، ودعا بفضل أزوادهم. قبل متابعة في الحاشية: واحد، المشعان الذي يبيع ويتاجر، أو المشعان الذي يبيع ويتاجر ويكسب. اثنان، صحيح البخاري في الأطعمة، مسلم في الأشربة، في الزهد والرقاق. ثلاثة، أرمل افتقروا أي فقدوا زادهم. أربعة، غبرات الزاد البقية الباقية منه. خمسة، ضعيف أحمد وفيه فزارة ابن عمر وهو ضعيف. ستة، النواضح هي الإبل التي يحمل عليها المتاع. متابع بعون الله عز وجل. قال: فجعل الرجل يجيء بكف الذرة، والآخر بكف التمر، والآخر بالكسرة، حتى اجتمع على النطع شيء من ذلك يسير، فدعا عليهم بالبركة، ثم قال: خذوا في أوعيتكم. فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملأه، وأكلوا حتى شبعوا وفضلت فضله. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، لا يلقى الله بها عبد غير شاك، لا يلقى الله بها عبد غير شاك، فتحتجب عنه الجنة. وهكذا رواه مسلم أيضا، رواه مسلم أيضا عن سهل بن عثمان وأبي كريب كلاهما عن أبي معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد وأبي هريرة، فذكر مثله. حديث آخر في هذه القصة. قال الإمام أحمد حدثنا علي بن إسحاق حدثنا عبد الله هو ابن المبارك أخبرنا الأوزاعي أخبرنا المطلب بن حنطب المخزومي حدثني عبد الرحمن بن أبي عمره الأنصاري حدثني أبي قال كنا مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في غزاة فأصاب الناس مخمصة فاستأذن الناس رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في نحر بعض ظهورهم وقالوا يبلغنا الله به. فلما رأى عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قد هم أن يأذن لهم في نحر بعض ظهورهم قال يا رسول الله كيف بنا إذا نحن لقينا العدو غدا جياع الرجال ولكن أرأيت يا رسول الله أن تدعو لنا ببقايا أزوادهم وتجمعها ثم تدعو فيها عيد ثم تدعو الله فيها بالبركة فإن الله سيبلغنا بدعوتك أو سيبارك لنا في دعوتك. فدعا النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ببقايا أزوادهم فجعل الناس يجيئون بالحثية أو بالحثية من الطعام وفوق ذلك فكان أعلاهم من جاء بصاع من تمر فجمعها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ثم قام فدعا ما شاء الله أن يدعو ثم جاء الجيش بأوعيتهم وأمرهم أن يحتثوا فما بقي في الجيش وعاء إلا ملؤوه وبقي مثله فضحك رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حتى بدت نواجذه وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أني رسول الله لا يلقى الله عبد يؤمن بهما إلا حجبت عنه النار يوم القيامة. وقد رواه النسائي من حديث عبد الله بن المبارك بإسناده نحو ما تقدم. حديث آخر في هذه القصة. قال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا أحمد بن المعلى الآدمي حدثنا عبد الله بن رجاء حدثنا سعيد بن سلمة حدثني أبو بكر أظنه من ولد عمر بن الخطاب عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن أبي ربيعة أنه سمع أبا حنيس الغفاري أنه كان مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في غزوة تهامة حتى إذا كنا بعسفان جاءه أصحابه فقالوا يا رسول الله جهدنا الجوع فأذن لنا في الظهر أن نأكله. قال نعم فأخبر بذلك عمر بن الخطاب فجاء رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال يا نبي الله أعيد فقال يا نبي الله ما صنعت؟ أمرت الناس أن ينحروا الظهر. قبل المتابعة في الحاشية: واحد المخمصة الجوع، اثنان رجال ماشين على الأقدام، ثلاثة حسن أحمد متابع بعون الله عز وجل. أمرت الناس أن ينحروا الظهر فعلى ما يركبون. قال فما ترى يا ابن الخطاب؟ قال أرى أن تأمرهم أن يأتوا بفضل أن يأتوا بفضل أزوادهم فتجمعه في ثوب ثم تدعو لهم. فأمرهم فجمعوا فضل أزوادهم في ثوب ثم دعا لهم ثم قال أتوا بأوعيتكم. فملأ كل إنسان وعاءه ثم أذن بالرحيل. فلما جاوز مطروا فنزل ونزلوا معه وشربوا من ماء السماء. فجاء ثلاثة نفر فجلس اثنان مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وذهب الآخر معرضا. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما واحد فاستحى الله منه وأما الآخر فأقبل تائبا فتاب الله عليه وأما الآخر فأعرض الله عنه والعياذ بالله أكرم الأكرمين. ثم قال البزار لا نعلم روى أبو حنيس إلا هذا الحديث بهذا الإسناد. وقد رواه البيهقي عن الحسين بن بشران عن أبي بكر الشافعي حدثنا إسحاق بن الحسن الخرزي أو الخرزي. أخبرنا أبو رجاء حدثنا سعيد بن سلمة حدثني أبو بكر بن عمرو بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة أنه سمع أبا حنيس الغفاري فذكره. حديث آخر عن عمر بن الخطاب في هذه القصة قال الحافظ أبو يعلى حدثنا ابن هشام محمد بن يزيد الرفاعي حدثنا ابن فضل حدثنا يزيد وهو ابن أبي زياد عن عاصم بن عبيد الله بن عاصم عن أبيه عن جده عمر قال كنا مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في غزاة فقلنا يا رسول الله إن العدو قد حضر وهم شباع والناس جياع، فقالت الأنصار ألا ننحر نواضحنا فنطعمها الناس، فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من كان معه فضل طعام فليجئ به، فجعل الرجل يجيء بالمد والصاع وأقل وأكثر، فكان جميع ما في الجيش 24 صاعا، فجلس النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى جنبه فدعا بالبركة، فقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خذوا ولا تنتهبوا، فجعل الرجل يأخذ في جرابه وفي غرارته، وأخذوا في أوعيتهم حتى إن الرجل لا يربط كم قميصه فيملأه، ففرغوا والطعام كما هو. ثم قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يأتي بها عبد محق إلا وقاه الله حر النار. ورواه أبو يعلى أيضا عن إسحاق بن إسماعيل الطالقاني عن جرير عن يزيد بن أبي زياد فذكره. وما قبله شاهد له بالصحة، كما أنه متابع لما قبله، والله سبحانه وتعالى أعلم. حديث آخر عن سلمة بن الأكوع في ذلك قال الحافظ أبو يعلى حدثنا محمد بن بشار حدثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي القاري حدثنا عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه قال كنا مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في غزوة خيبر، فأمرنا أن نجمع ما في أزوادنا يعني من التمر، فبسط نطعا نشرنا عليه أزوادنا. قال قبل متابعة في الحاشية واحد ضعيف أبو يعلى وفيه يزيد بن أبي زياد وعاصم بن عبيد الله وهما ضعيفان، متابع بعون الله عز وجل. قال فتمطيت فتناولت فنظرت فحرزته كربضة شاه أو فحزرته كربضة شاه ونحن 14 مئة. قال فأكلنا ثم تطاولت فنظرت فحزرته كربضة شاه. وقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم هل من وضوء؟ قال فجاء رجل بنقطة في إداوته، قال فقبضها فجعلها في قدح، قال فتوضأنا كلنا ندغفقها دغفقة ونحن 14 مئة ونحن 14 مئة. قال فجاء أناس فقالوا يا رسول الله ألا وضوء؟ عيد. فقالوا يا رسول الله ألا وضوء؟ فقال قد فرغ الوضوء. وقد رواه مسلم عن أحمد بن يوسف السلمي عن النضر بن محمد عن عكرمة بن عمار عن إياس عن أبيه سلمة وقال فأكلنا حتى شبعنا ثم حشونا جربنا، أو كما قال. وتقدم ما ذكره ابن إسحاق في حفر الخندق حيث قال حدثني سعيد بن ميناء أنه قد حدث أن ابنة أن ابنة لبشر بن سعد أخت النعمان بن بشير قالت دعتني أمي عمرة بنت رواحة فأعطتني جفنة من تمر في ثوبي ثم قالت أي بنية اذهبي إلى أبيك وخالك عبد الله بغدائهما قالت فأخذتها فانطلقت بها فمررت برسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأنا ألتمس أبي وخالي فقال تعالي يا بنية ما هذا معك قالت قلت يا رسول الله هذا تمر بعثتني به أمي إلى أبي بشير بن سعد وخالي عبد الله بن رواحة يتغديانه فقال هاتيه قالت فصببته في كفي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فما ملأتهما ثم أمر بثوب فبسط له ثم دعا بالتمر فنبذ فوق الثوب ثم قال لإنسان عنده اصرخ في أهل الخندق أن هلم إلى الغداء فاجتمع أهل الخندق عليه فجعلوا يأكلون منه وجعل يزيد حتى صدر أهل الخندق عنه إنه ليسقط من أطراف الثوب وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.